جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما الفرق بين صفات الله تعالى الذاتية وصفاته الخبرية؟ الصفات الذاتية ليست في مقابل الخبرية، هذا خطأ، السؤال خاطئ، وإنما الذاتية مقابل الفعلية، والخبرية في مقابل العقلية الشرعية، لأن قد تكون الصفة ذاتية خبرية، ذاتية خبرية، فالصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية باعتبار ملازمتها للذات ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمشيئة فعلية، فالتقابل بين الذاتية والفعلية، وأما الخبرية الذي يقابلها الشرعية العقلية. الخبرية مثل الاستواء والنزول والضحك، خبرية لا تعرف إلا عن طريق الخبر، وأما الشرعية العقلية مثل العلم والقدرة تعرف بالعقل. نعم. قل السائل: هل يعتبر من صام الاثنين والخميس والأيام البيض في شهر شعبان وصام أكثر من ثلث الشهر، هل يعتبر متابعا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صيام أكثر شعبان؟ إذا صام الاثنين والخميس والأيام البيض له متابعة في هذه الأنواع من العبادة، وأما من أراد صيام أكثر شعبان فعليه أن يكثر من الصوم بحيث يغلب صيامه على فطره في هذا الشهر. السائل: ما الفرق بين ما هو الأفضل، الصبر المخير فيه مثل الصبر عن المعصية أو الصبر المجبر فيه كالصبر على المصائب والأقدار؟ هو الصبر يحصل مع وجود القدر، لأنه القدر نافذ، لكن ما الذي يحصل من العبد؟ فإذا صبر ولم يحصل منه تسخط وقال من الكلام الذي فيه استرجاع ودليل على صبره فإن له الأجر، وإذا تسخط فإن القدر نافذ، وهو يجمع له بين عقوبة البلاء وبين عقوبة عدم الصبر عليه، وأما إذا صبر على البلاء فإنه يؤجر على ما أصابه ويجعل الله عز وجل له ثوابا وعاقبة على صبره. نعم. والسائل: ما معنى المسكنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا؟ المسكين هو الذي خالط المساكين، وهو الذي ليس من المترفين، وإنما يحتاج للمساكين ويحتاجون إليه، مخالط لهم، وهذا أفضل من مخالطة الأثرياء والمترفين، فإن المساكين أقرب إلى العبادة وأقرب إلى التواضع وأقرب إلى الافتقار إلى الله عز وجل من أولئك المترفين. نعم. قل السائل: ما الفرق بين وحدة الوجود وبين الحلول والاتحاد؟ وحدة الوجود هو اعتقاد أن الوجود واحد، وأنه ليس هناك وجود إلا وجود الله تعالى، الله عن قوله. وأما الحلول اعتقاد أن الأرواح تحل بأجساد أخرى، سواء أرواح بشرية أو دعوة من يدعي والعياذ بالله أن الله يحل بخلقه. تصحيح للسؤال، يقول: ما الفرق بين صفات الله الذاتية كالسمع والبصر والخبرية كاليد والقدم؟ قاعد. يقول: ما الفرق بين صفات الله الذاتية كالسمع والبصر وصفاته الخبرية كاليد والقدم؟ الصفات الذاتية كما ذكرت مقابلها الفعلية، فالسمع والبصر هما ذاتية باعتبار وباعتبار فعلية، إذا تعلق السمع كما يقال سمع الله لمن حمده، قال الله، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والشفاء قل يسمع، فهذه فعلية. كذلك البصر إذا كان في مقام الثواب فيعرض الله عن بعض الخلق يكون فعلية. وأما اليد والقدم والعين فهذه صفات ذاتية متعلقة بذات الله، لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى، ولا يكون منها من قبيل الفعلية، بل هي ذاتية. نعم. يقول السائل: نريد نصيحة لمن يشتغل بالعلم ومع ذلك تجده مع إخوانه وعاملهم بسوء الظن، وإذا انتقدوه ضاق صدره وتكبر عن الاعتراف بالخطأ ويصير الأمر عتابا في عتاب. هذا جهل. الإنسان لو عرف نفسه وعرف ضعفه يعلم أنه محتاج لإخوانه وأنه فوق كل ذي علم عليم، وأن الإنسان يضعف مهما بلغ به العلم فهو ضعيف يغفل، فيحتاج إلى من يذكره من إخوانه. ولهذا خير صديق من إذا أخطأت ذكرك، كيف تحرم نفسك من هذا الخير؟ وإذا كنت شديدا على إخوانك تعاملهم بسوء الظن لا يمكن أن ينصحوك. ولهذا تجد الناس ينفرون من هذا المتكبر ويخشونه، وشر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. وأما إذا كنت سهلا لينا الكل ينصح لك، وتستفيد مستشارين كثر من غير مال. الآن كما تعلمون من أراد شيئا يذهب إلى مستشار متخصص، يدفع مالا كثيرا من أجل استشارة طبية أو قانونية أو تجارية. فمن كان رفيقا مستشاروه كثر وناصحوه كثر، ينصحون بدون مقابل. وأما إذا كان متكبرا متغطرسا يعاملهم بسوء الظن فلا ينصح له أحد. ما يريد الإنسان يدخل في خصومات مع الناس، تنصح له اليوم وغدا يصبح عدوا له.